بيت ولهم عذر، فإنما الأولى بهم تأخير العشاء ما أمكنهم بما لا يزيد عن ثلث الليل أو نصف الليل. وكانوا يصلون العشاء ما بين غياب الشفق إلى نصف الليل. نعم. يعتبر بين نصف الليل إلى نصف الليل وقت ضرورة. هذا إلى نصف الليل. ونصف الليل كيف الضابط في نصف الليل؟ الساعة 12. هذه مسألة مهمة، بعض الناس يظن نصف الليل يعني الساعة 12، كما هو معروف عن الناس منتصف الليل يعني الساعة 12. أيوة، يعني يحسب من الغروب إلى طلوع الفجر كم ساعة ويقسم نصف، هذا نصف الليل. والأصل في الإسلام من الساعة الغروبية وليست هذه الزوالية، يعني أن الساعة 12 تبدأ من عند الغروب، تبدأ الساعة 12 ثم تكون بعد المغرب الساعة 1 الثانية هكذا. نعسان ليش؟ وضع يدك على خدك، هذا هي اثنين مكان. نعم. يعني هل صحيح إذا حسبنا من بعد العشاء إلى الفجر وقسمنا على الثلث أن هذا أيضا نصف الليل؟ ثلث ولا نصف؟ لا، بعد العشاء إلى صلاة الفجر. ما أدري، لكن هو الأضمن هو هذا. صحيح أن ذكر حديث وفكر جيدا وإن آخر وقتها شهر إلى نصف الليل في حديث المواقيت، يعني فما يدل على آخر وقت نصف الليل ما في دليل على لا ما في دليل هذه يحتاج الشيخ أبو حذيفة إلى استقراء تام. في بعض الأثار في هذا، لكن يمكن يعني أقول المسألة تحتاج إلى مزيد بحث أولا في صحة الأثار وكذا، لكن لو صحت مثل هذه فيكون هكذا الجمع أنه هذا وقت يعني اختيار وفضل، وما زاد على هذا يكون وقت يعني اضطرار لبعض الظروف التي يمر بها الإنسان أو شيء يكون شديدة مثلا. فعلى كل حال نحن ما المسألة يعني تحتاج إلى بحث، أظن يعني بلغني الشيخ يمكن مشهور يرى أنها إلى الصباح. ما تعليمه؟ سأله أنا ما أنا متأكد، لكن بلغني يعني من أحد الإخوة ما سمعته. كأني أنظر إلى وبيص خاتمه ليلتين، يعني بريق ولمعان الخاتم، ففي جواز لبس الخاتم وفي دقة تحري الصحابة لأفعال النبي صلى الله عليه وسلم باب فضل صلاة الفجر. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن إسماعيل قال حدثنا قيس قال قال لي جرير بن عبد الله كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ نظر إلى القمر ليلة البدر فقال أما إنكم سترون ربكم كما ترون هذا لا تضامون أو لا تضاهون في رؤيته فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. ثم قال وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. قال حدثنا غدة بن خالد قال حدثنا همام قال حدثني أبو جمرة عن أبي بكر بن أبي موسى عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صلى البردين دخل الجنة. وقال ابن رجاء حدثنا همام عن أبي جمرة عن أن أبا بكر بن أبي موسى بن عبد الله بن قيس أخبره بهذا. قال حدثنا إسحاق عن حبان قال حدثنا همام قال حدثنا أبو جمرة عن أبي بكر بن عبد الله عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. مسدد بن صلد ويحيى القطان وإسماعيل بن أبي خالد وقيس بن أبي حازم والحديث تقدم معنا. وهدبة بن خالد كان البخاري يسميه هدبة يلقبه كان البخاري يسميه هدبة كان يسميه هداب ويلقبه بهدبة ومسلم على عكس من ذلك وهمام بن يحيى وأبو جمرة نصر بن عمران. قول النبي صلى الله عليه وسلم من صلى البردين دخل الجنة ففيها أداء فضل صلاة الصبح وصلاة العصر. لماذا سميتا بهذا؟ لأنهما صليان في طرف النهار حين يطيب الهواء وقال ابن رجاء وعبد الله قال الحافظ وصله محمد بن يحيى الذهلي قال حدثنا عبد الله بن رجاء وإسحاق هو بن منصور حبان بن هلال لن يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. هو معنى من صلى البردين دخل الجنة. نعم. باب وقت الفجر. قال حدثنا عاصم قال حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا همام عن قتادة عن أنس أن زيد بن ثابت حدثه أنهم تسحروا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قاموا إلى الصلاة. قلت كم بينهما؟ قال قدر 50 أو 60 يعني آية. قال حدثنا حسن بن صباح أنه سمع روحا قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك أن نبي الله صلى الله عليه وسلم وزيد بن ثابت تسحرا فلما فرغا من سحورهما قام نبي الله صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة فصليا. قلنا لأنس كم كان بين فراغهما من سحورهما ودخولهما في الصلاة؟ قال قدر ما يقرأ الرجل 50 آية. هذا كان بعد الأذان بعد أذان الفجر أو بعد أذان بلال بعد الأذان الأول ظاهر الأذان بعد أذان بلال لأنه الفترة أيضا 50 أو 60 آية ليست قليلة. نعم. الدخول في الصلاة بعد السحور لكن في أحاديث فيها نعم إلى الإقامة، يعني أنهم خرجوا للصلاة بعد الطعام مباشرة، أقيمت الصلاة فخرجوا للصلاة. نعم بارك الله فيك. بكل الصلاة هنا الأذان أم الإقامة؟ تكبير صلاة صلاة هذا وقت كان عند نهاية السحر كان قد أذن. نعم لكن هذه ليست دائما، يعني الأصل أنه عند الأذان يمسك، لذلك قال صلى الله عليه وسلم لا يمنعنكم أذان بلال من سحوركم أو من سحوركم أذان بلال، فإنه يؤذن بليل. فمفهوم هذا أنه إذا يعني تأكل حتى فكل واشرب حتى يؤذن ابن أم مكتوم، فمعلوم أنه الأذان هذا هو الأصل، أذان ابن مكتوم هو الذي يحرم لأنه مع طلوع الفجر، إلا أنه جاءت أدلة على السحور بعد هذا فيعمل بهذا في حال وهذه في حال، هذا في الأصل. وإذا ضاق بك الأمر أو كنت استيقظت والوقت ضيق فحينئذ يجوز لك، كما جاء في الحديث إذا أذن المؤذن والإناء في يد أحدكم فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه. نعم. قال حدثنا إسماعيل بن أبي أويس عن أخيه عن سليمان عن أبي حازم أنه سمع سهل بن سعد يقول كنت أتسحر في أهلي ثم يكون سرعة بي أن أدرك صلاة الفجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا أخبرنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة أخبرته قالت كن النساء المؤمنات يجهدن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله الفجر متدفعات بمروطهن ثم ينقلن إلى بيوتهن حين يقضين الصلاة لا يعرفهن أحد من الغلس. هذا كله في وقت الفجر، همام بن يحيى وقتادة بن دعامة السدوسي وروح بن عبادة في الحديث الذي يليه وسعيد بن أبي عروبة في حديث أنس رواية عند النسائي قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أنس إني أريد الصيام أطعمني شيئا، فجئت بتمر وإناء فيه ماء، وذلك بعدما أذن بلال. قال يا أنس انظر رجلا يأكل معي، فدعوت زيد بن ثابت فجاء فتسحر معه ثم قام فصلى ركعتين ثم خرج إلى الصلاة. عند النساء وابن حبان. نعم نعم الظاهر أنهم تخرجوا بشرة على إقامة الصلاة والصلاة، قاموا صلى ركعتي الفجر ثم خرج إلى الصلاة، يعني كان هذا بعد يعني طلوع الفجر. نعم. وقلنا أنه أسفر بالفجر أنه أعظم الأجر يحمل على ما ذكرنا، وحديث ابن مسعود هذه الأدلة التي يستدل بها القوم على طريقة قال بعض الناس. ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة في غير وقتها إلا ذلك اليوم، يعني في مزدلفة حديث ابن مسعود النبي صلى الله عليه وسلم صلى غير وقتها الذي كان يصلي فيه، فيستدلون بها بهذا على أن هذا أن مزدلفة هي مستثنات، وأن الصلاة تكون بغلس فقط في يوم في مزدلفة، أما سائر الأيام صلى بإسفار، وهذا يعني ليس هذا هو المراد من حديث ابن مسعود أنه عجل جدا بها أكثر من غيرها غير من الأيام، لكن ليس معناه أنه غلس بها وفي سائر الأيام أسفر بها، ولكن الإسفار إما يحمل على معنى اتضاح الفجر والتأكد من طلوعه، ولا تستعجل، وإما أن يحمل على أنه يدخل بغلس ويخرج بإسفار، وهذا فعله بعض الصحابة وفعله يعني قد يفعله بعض يعني جاء في بعض الأثار وبعض كذلك الأحاديث التي فيها الإطالة قد يكون فيها شيء من ذلك، لكن ليس هذا هو الأصل. الأصل أنهم كانوا يخرجون من الصلاة بغلس كما جاء في هذا الحديث، فيجمع بهذا الجمع، لا تضرب الأحاديث الأخرى التي فيها غلس النبي صلى الله عليه وسلم بصلاة الصبح والصحابة. نعم. نعم. يعني يطيل الصلاة. عائشة قالت شهدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح وصلاة الفجر متلفعات بمروطهن ثم ينقلبن إلى بيوتهن حين يقضين الصلاة لا يعرفن أحد من الغلس. وهذا من يعني دقة ألفاظها، لو قالت لا يعرفن أحد يقول هذا من المتلفعات لأنهن متلفعات، لكن قالت لا يعرفن أحد من الغلس. نعم. يعني يبدو أن الكلام على الانصراف الإسفار والتغليس وقت الانصراف، نعم. إما أن يكون بغلس كما في هذا الحديث، وإما أن يكون يعني أسفروا يعني كل وقت في الانصراف، نعم. أما البداية دائما هي بغلس. نعم. باب من أدرك من الفجر ركعة. أيضا في الحديث عفوا صلاة النساء وخروج النساء المساجد بليل، وهو ما رخص فيه النبي صلى الله عليه وسلم، فلو استأذنت امرأة زوجها في الصلاة بصلاة الظهر أو صلاة العصر فله أن يمنعها، لأن الحديث فيه بليل. ولأن الليل يعني لا يكون في ريبة ولا يرون أحد من الرجال، يكون أستر لهن، لذلك كنا يشهدنا الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح ومر معنا صلاة العشاء منام النساء والصبيان حتى المغرب، يعني ما فيها حديث في صلاة النساء المغرب، لأن إذا كانت المغرب يقصد ذلك أنها تأتي في نهار أيضا، ولذلك قال الحافظ يأخذ منه جوازه في النهار من باب، قال يأخذ منه جوازه في النهار من باب أولى، لأن الليل مضنة الريبة أكثر من النهار. هذا يعني كلام الحافظ هذا مخالف للحديث مخالفة صريحة، لما قال الحافظ هذا الكلام يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استأذنت بليل، وأنت تقول إذا استأذن الليل وظنة الريبة أكثر من النهار. إذا كان كذا فالأولى أن يكون بالنهار من باب أولى يجوز. هذا كلام بعيد، إنما الريبة ممكن في الأزمان المتأخرة أو في بعض البلاد أو في بعض الأماكن، لكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم الأصل المرأة تخرج بليل، والنصوص كلها كان بليل. لذلك عبد الله بن مسعود كان ينهى النساء ويزجر النساء عن صلاة الجمعة، ان تأتي لصلاة الجمعة. نعم. النص عام ايش النص العام؟ لا، هو قال بليل في الرواية. هو نفسه حديث لإذن المرأة، قال بليل وليخرجن تفيلات، فذكر قيدين، القيد الأول بليل والقيد الآخر أن يخرجن تفيلات غير متعطرات متزينات. لا، هو هذا. حتى لو كان، حتى لو وردت رواية بإطلاق فيحمل مطلق على المقيد، ليس بعض الأفراد. هذه مسألة أخرى، هذا يحمل المطلق في نص على المقيد فيه. هذا مع عمل السلف يبين هذا. ليش وقفت هنا حتى أرد على الحافظ هذه الكلمة؟ كيف باب أولى؟ الليل أستر للنساء، النهار فيه يعني النظر إليهن والفتنة بهن من الرجال واستشراف الشيطان لها. إذا خرجت انظر فلان ينظر إليك، أنت كذا وقعت في نفسه، وهكذا. الرواية مختصر إيش هي؟ نعم. إذا استأذنت أحدكم امرأته بليل فلا يمنعها. ما هو مشكلة الموضوع، المهم الرواية إيش؟ الآن مع وجود بعد ما نزل الجلباب، هنا في الحديث يقول تلفعت بمرضهن، المرض يختلف عن الجلباب. الآن الجلباب يعني كأنها خيمة أو تسير، فوين أين الفتنة؟ ما يعلم إيش، فلا شيء يفتتن بها مع هذا الحجاب أو الجلباب. يعني معنى هذا أنه يجوز النظر إلى جلبابها؟ لا أقول يجوز النظر إلى جلبابها، نعم، هذا معناه. لكن هنا في الحديث يقول مترفعات بمرضهم، والأكس هي كانت بعد هنا، والله أنا بالنسبة للحديث بعد ما كان الجلباب أو الحجاب الشرعي. طيب يعني إيش المطلوب؟ ما فهمت. ما في مطلوب، بس أقصر يعني إن كان الحجاب نزل، قد إن كان نزل مثلا بعد هذا الحديث، هل نأخذ بخروج كان ليلا أو نهارا؟ طبعا في ايضا جئنا لما نزل سائل الحجاب، جئنا في صلاة الصبح وكأن على رؤوسنا غربان، او بهذا المعنى يعني ليل ما يدخل بها صلاة الصبح. ما حد الظهر العصر، ظهر العصر يمكن المغرب أيضا. نعم. في رواية السنة لا تمنع النساء من خروج إلى المساجد بالليل. نعم، هو جاء قيد الليل في أكثر الروايات يدل، أو حتى الحديث الذي جاء مطلقا لو جمعت الروايات تجد فيها كلمة في ليل، فهذا مهم. وهذه إذا كان الصلاة هكذا فمن باب أولى، الأسواق وغير الأسواق وتنطيط النسوان راح جاية في هنا وهناك والمدارس والجامعات، هذا كله فتح باب عظيم للفتن. والأصل المرأة تخرج في بيتها وأن تحفظ نفسها وتبقي على حيائها، هذا هو الأصل، إلا إذا يعني كانت حاجة ملحة أو ضرورة. ومن الأمور يعني المهمة في هذا الاعتناء بثيابها ولباسها بحيث تجره على الأرض، هذا مهم جدا، تجره أقل شيء شبر على الأرض خلفها. نعم. على كل حال الإسلام اعتنى بشأن النساء جدا في تعليمهن وفي يعني تربيتهن وتأديبهن، وأرى أنه يعني في نوع من التقصير، إن لم أقل يعني الإهمال لشأن النساء في هذا الباب من كثير من الإخوة، هذا خطأ كبير، هو مسؤول عن ذلك، فهو مطالب بتربيتها ومطالب تأديبها وتعليمها بدرجة كبيرة. سبحان الله، أنا عندنا هناك في المركز ما كان عندنا نساء في السودان، جئنا النساء طلبنا يعني يعني أن يفتح لهن مجال لدراسة يعني الدراسة في المركز، من شدة الأمر حتى بكين لحرص النساء، وحفظنا ما شاء الله القرآن والصحيحين واجتهدنا ما شاء الله اجتهاد من قبل الفجر، وهن حضرات الأمة محتاجة لمثل هذا جدا الآن مع هذه فرص، مثل هذه الفرص ما في أي تناوب في العلم بينهن، واحدة تحمل عيال الأخرى أو الأخريات ويذهب الجميع، يكون في تناوب، هذه تذهب تأخذ يوم والأخرى يوم أو يومين ويوم ويومين وأي شيء من هذا، هذا ضروري جدا، هذا ضروري جدا، هذه يعني فرص لا يمكن أن توجد في غيري، يعني هذا لا يمكن أن توجد، أقول يعني الواقع الآن واقع مرير، والأمة بحاجة إلى يعني تعلم. وسبحان الله أنا ما أدري يعني قد تخرج المرأة لتعلم لغة من اللغات غير مطالبة، وقد تخرج المرأة ونخرجها لأجل تعليم الجامعات ونعتني بها في أشياء كثيرة جدا تخرج لها، أما العلم الشرعي فلا أدري الشياطين ركبهم ليش في مثل هذا، تمنعهم من هذا الخير، تمنع النساء وتلبس عليهن وتمنع الرجال أيضا، والأمور يعني في غاية الإهمال. أنا من وجهة نظري يعني هذه أمور خطيرة ومؤدية إلى يعني شيء ما هو طيب، وهذا يعود عليه بالخسران في الدنيا والآخرة على وليها، وكذلك يعود عليها هي. فمثل هذه الفرص ينبغي أن اعتناء بها، ما في أي دروس للنساء، ما في أي اعتناء بهذا، والله أنكم آثمون بهذا الأمر، ما في أي اعتناء بهذه المسألة. فيعني حسبكم الله سبحانه وتعالى حساب شديد على قضية النساء وإهمال النساء بهذا الشكل. نعم تفضل. هذا الإدخال شبر أو أكثر هذا واجب؟ نعم. حديث أم سلمة لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الإسبال قالت والنساء قال يرخين شبران، قالت إذن يتكشف، قال فذران ولا يزدن. نعم، يعني الأصل في المرأة الستر. طيب إيه ما حدود الستر في الشرع؟ هو أن يرخينا شبرا. شيخنا هذا الحديث الذي جاء في استلام المرأة يقاس عليها أشياء أخرى، استلام المرأة زوجها بالليل في طلب العلم، يبقى نقاس هذا طلب علم فريضة على كل مسلم، طلب فريضة على كل مسلم. يعني إيش فريضة على كل مسلم؟ هذا شيء عظيم جدا. هذا يعني ذهابها للمسجد للصلاة هذا شيء يعني يباح لها أن تذهب، هذا خير تدركه، لكن القضية قضية علم، هذا فرض، ما هي مسألة سهلة. وسبحان الله البنت تبقى حياتها كلها في بين المدارس والجامعات، تدرس 10-15 سنة وهي راحة حاجية وفي مواصلات وتتنازل عن أمور كثيرة لأجل هذا البلاء، ولا تستفيد شيء بل قد تضر من هذه الدراسة ومن هذا الذهاب والإياب في دينها وعرضها وكل شيء، ولدينها ما تستطيع يعني ترتب أمور لو أرادت، وأراد زوجها أن يرتب لها أمر حضور الدروس وترتيبات الأمور هذه، هذا أكبر غلط، أكبر غلط. يعني لو هي في عمل ولا وظيفة ولا جت لها كذا تحصل ما شاء الله الوقت وفرغت عيالها وكل شيء. لو الآن أوجدنا وظيفة للنساء لو جت الأمور كلها رتبت، وأنا أقسم بالله على هذا أنه لو وجدنا الآن لو وجدنا قلنا أن في وظيفة بمبلغ كذا طيب لو وجدت ما شاء الله الأمور كلها تحسنت وتفرغت، تتحجج بطفل معها ولا بطفلين ولا بكذا، هذا كلام ما هي حجة. هذه فقط القضية هي القلوب، ما في الموضوع هذا ما هو يعني لا يفترسنا به ولا وليس يعني من الأمور التي لها اعتبار كبير. نعم. عيب كبير جدا حتى يكون طالب علم وكذا وما شاء الله وهذا زوجته جهلة هي والحمار واحد، ما إيش هذا؟ ما في أي فهم للدين ولا عارفة شيء، ومخالفات كثيرة وألفاظ خطأ وأشياء حتى عقائد قد تكون فيها عقائد منحرفة وهو لا يدري عن شيء ولم يعلمها، لأن لا هو بيعلمها في البيت، عمل لها دروس قاعد يخلص معها كتب، تقول ما شاء الله مثلا انه قائم ولا يعني ياخذها لعلم وتتعلم. يا اخوان الأمة ضائعة، الرجال والنساء، هذه ستكون اذا يعني بعد ذلك في ميزان حسناتك، وتذهب يعني ياتينا النساء للعلم وتنشر دين الله سبحانه وتعالى والدعوة الصحيحة. النساء في النجاح العظيم، وبفساد النساء تفسد البيوت كلها، البيوت كلها تفسد بفساد النساء وبضعف النساء وبجهل النساء، لأن الأولاد كيف ينشؤون؟ ينشؤون على هذا الجهل، ويأخذون من أمهم أكثر مما يأخذون من أبيهم، فماذا يأخذون؟ يأخذون الهم والبلاء. لا لا ما نقول واجب على الحضور أو يأتم، لا، لكن نقول إنه الإذن الموجود، الأمر بالإذن يعني يأتم إذا لم يأذن لهن إذا استأذنت بليل، أما إذا استأذنت في النهار فلا يلزمه الإذن لهن. هذا هو النص. في رواية إذا استأذنت امرأة أحدكم المسجد فلا يمنعها، وفي رواية لهما يعني البخاري ومسلم إذا استأذنكم نساؤكم بالليل إلى المسجد فأذنوا لهن. باب من أدرك من الفجر ركعة. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار وعن نصر بن سعيد وعن الأعرج يحدثونه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. يعني يأخذ منه أو أخذ من العلماء أن من أدرك ركعة يعني إذا بلغ الرجل أو بلغ الغلام قبل ذلك بركعة فيلزمه هذه الصلاة، تلزمه هذه الصلاة لأنها تصبح واجبة عليه بهذا المقدار. كذلك المرأة إذا طهرت من حيضها بهذا المقدار فيجب وجب عليها أن تصلي هذه الصلاة. نعم. نعم. آخر عند أبي داود أيضا من النساء يصلين بالليل في المسجد. نعم. بالنسبة للمرأة لو قامت في هذا الوقت هل يلزمها الصلاة مثلا يعني إذا كان الظهر والعصر تصليهن وإذا كان المغرب والعشاء تصليهن؟ الظاهر أنه قضية الجمع هذا ما في دليل عليه، ما في دليل عليه، إنما هم يقولون لأن هذه صلاة مجموعة وكأنها صلاة واحدة، هذه يعني يحتاج إلى دليل واضح. نعم. نعم. إيش هو؟ إذا جاء أحد الصحابة في المرأة تصلي تجمع. تجمع. نعم. في؟ من؟ ها؟ في؟ الكسوف جاء حديث عائشة ومع أسماء. نعم. وصلاة العيد كذلك يعني واجب عليها أن تخرج، لكن صلاة الجمعة بالعكس، صلاة الجمعة الأصل عدم حضور النساء لصلاة الجمعة، وليس أن لا أعلم دليلا أن النساء كن يحضرن صلاة الجمعة، بل أعلم أن قلت لكم ابن مسعود كان ينهى النساء عن شهود الجمعة ويأمرها بالرجوع إذا جاءت الجمعة. حديث المرأة التي حفظت أم هشام حفظت سورة قاف، هذا تسمع أن كان بيتها يعني قريب تنور واحد مع بيوت النبي صلى الله عليه وسلم، كانت تسمع النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ، لكن ما فيها أنها شهدت الصلاة. وأحيانا كان يقول الصلاة جامعة صلى الله عليه وسلم ويأمر الناس ويا أيها الناس، قالت أنا من الناس، فذهبت أم سلمة ولا أم سليم أم سلمة. فهذا يعني أمر طارئ وعارض، إذا بلغ يعني النبي صلى الله عليه وسلم بلغ حضور الناس، فكان يعني هذه تكون أشياء عارضة. وقال أبو حنيفة: من طلت عليه الشمس وهو في صلاة الصبح بطلت صلاته. فبأن تتأخر الصلاة وتخليها قريب طلوع الشمس ثم تقول إذا طلعت بطلت صلاتك، يعني عجيب. يعني هم يقولون بالإصفار جدا، دخل وغالب الناس يصلون، هؤلاء يصلون والشمس كادت يعني تكاد تطلع، فإذا طلعت وقت في الصلاة بطلت الصلاة. الله المستعان. في هذا الحديث رد على من يقول يحرم الصلاة في أوقات الكراهة إطلاقا، لأن هنا رقعة الثانية في وقت الشمس في نظر كلامك. نعم، لأن هذا وقت اضطرار، ولا يجوز تأخير الصلاة إلى هذا الوقت إلا أن تكون مضطرا، فوقت الاضطرار يختلف عن وقت الاختيار. لكن دليل على أن الصلاة يعني تصلى إلى هذا الوقت وأنها تقع في الوقت، لم يخرج وقتها بهذا المقدار. نعم. باب من أدرك من الصلاة ركعة. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. قال الحافظ: المقدار هذه الركعة قدر ما يكبر الإحرام ويقرأ أم القرآن ويركع ويرفع ويسجد سجدتين بشروط كل ذلك. ويقال أنه هذا يدرك بإدراك الركوع على ما جاء في حديث الجمعة: من أدرك الركوع، إذا أدرك الرجل الركوع فقد أدرك الركعة، يضيف إليها أخرى يعني الركوع الأخير. ومن جاء بعد ذلك فليصليها أربعا، فيكون الإدراك للركعة بإدراك الركوع فقط، يعني أنه خلاص بهذا يكون قد أدرك الركعة. نعم. نعم. أين؟ في من أدرك الركوع فقد أدرك الصلاة والركعة في حديث. طيب ايش باللفظ حديث؟ مرة أخرى من أدرك إذا أدرك أحدكم أول سجدة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس وسجد من أول ركعة كم السجدة كم ركعة تطلق على مجموع الأول سجدة هذا أول سجدة الأول ركعة يعني أول ركعة أيوة كلها الركعة كلها تسمى سجدة فإذا أدركت الركعة الأولى يعني يطلق عليها السجدة أيضا الأولى يعني الركعة الأولى فما هو ظاهر في مسألة السجدة يعني السجدتين إحداهما فقط وفي حديث من أدرك الركوع فقد أدرك الصلاة والركعة كان